مثل شركات المصانع، الاسمنت، الحديد، شركات الالبان تسمى انتاجيه، هذه شركات انتاجيه، او شركات التاجير مثل النقل الجماعي، هذه لا باس بها لانها شركات انتاجيه ولا يدخلها ربا. واما الشركات الربويه كشركات البنوك والمصارف الربويه التي يعرف انها مؤسسه على الربا، هذه لا يجوز المساهمه فيها لانها ربويه، معروف انها ربويه لا يجوز المساهمه فيها. اما اليوم قد كثرت الشائعات ان الشركات عموما تقريبا لا تخلو من الربا لانها تستعمل الارصده التي لديها، الارصده التي لديها تستعملها مع البنوك بفائده، فحصل في ذلك التباس وشك، فهذه شركات مشبوهة يجب على الإنسان أنه ما يشارك فيها ويبتعد عنها من أجل الشبهة، قوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. بل ذكروا أن هذه الشركات إنها تستعمل الأموال قبل التشغيل، تستعملها في البنوك قبل التشغيل وقبل الإنتاج، والحاصل أنها دار حولها شبهات، شبهات كثيرة، فلذلك الابتعاد عنها وعدم المساهمة فيها أبرأ للذمة. نعم. ذكرتم ضمن حديث من ذكرت عنده فلم يصلي عليه دخل النار، قل آمين قال آمين، ما مدى صحة هذا الحديث؟ الذي يعرفه أن الحديث لا بأس به.